نحترق النصر قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.